بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه كلمة موجزة بين فيها بعض المعاني اللي خص يعرفها كل إنسان اللي بغي ينجى في الآخرة من عذاب الله تعالى. بزاف الناس تتكلموا على الديمقراطية ولكن ما عارفينش معنى الديمقراطية، وما عارفينش الحكم ديالها في الشرع. هذا ما تيعنيش بأن هذه الكلمات اللي تنقولوا وتنبينوا الحكم ديالها بأن صافي لا عرفتيها راك عرفتي الإسلام كامل. لابد احنا تنبينوا أحكام ومن المسائل اللي وقع فيها بزاف ديال الناس شركيات كفريات، ولكن من عرفتي هذه الحقيقة هذه ما يكفيش أنك توقف هنايا، ولكن خاصك تبحث وتواصل معنا وتواصل مع جماعة المسلمين، باش هذا فقط بداية الطريق وإشارة، وباش تعرف بأن راه الواقع اللي عايشينه الناس راه واقع ظالم، واقع جاهلي، وباش تبدأ تصحيح المسار وتبحث على الدين الصحيح. إذا الإنسان ما خصوش يتوقف عند هذه المرحلة، ولكن خصو يبحث ويسأل ويتواصل مع جماعة المسلمين باش توضح ليه النقاط اللي عندها فيه اللي عنده فيها الشبهات. من بين المسائل اللي مطروحة واللي هي مسائل يعني كبيرة عريضة واقعين فيها الكثير من الناس، وهي الديمقراطية. الديمقراطية أشنو تقصد بها الناس؟ هي حكم الشعبي نفسه بنفسه، حكم الشعبي نفسه بنفسه، بينما يقول الله عز وجل إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ويقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ولو كانت الديمقراطية حقا لما خسف لما عذب الله وأهلك قوم لوط. قوم لوط اللي كانوا أجمعوا بطريقة ديمقراطية على السحاق وعلى المثلية وعلى زواج وإتيان الرجال من دون النساء، كما يقع اليوم في البلدان التي تزعم الحضارة. قوم لوط عليه السلام اللي تعملوا عمل قوم لوط الذين أفناهم الله منذ آلاف السنين في الأزمنة الغابرة، من شحال هذه، من زمان من زمان، نعملوا بالعمل ديال هذا اللي تزعموا الحضارة والتقدم. ومع ذلك مع أنهم كان عندهم إجماع من الشعب على أنهم يقوموا بالمثلية الجنسية وبأنهم يكونوا شواذ ويأتون الرجال من دون النساء، كان عندهم إجماع. واستمر لوط عليه السلام في أمرهم عليه السلام بأن يطيعوا الله ويتركوا ما هم عليه من المعاصي ويتحاكموا إلى شرع الله ويطيع الله سبحانه، يطيع الله ويطيع الرسول ويلتزم بطاعة الله ورسوله. فلما أبوا قال لهم لوط أليس منكم رجل رشيد، واش حتى واحد فيكم ما هو إنسان رشيد، يعني ولو أنهم هما كاملين متفقين على واحد الأمر، سواء كان هذا في صورة البرلمان ولا في صورة إجماع ديالهم على هذا الأمر، هذا لم يقرهم عليه الإسلام، بل أمرهم، بل بين بأنهم كلهم على خطأ وبأن الرسول والنبي لوط عليه السلام هو اللي على حق، وأنه أمرهم بطاعة الله وطاعة الرسول في كل صغير وكبير، فلما أبوا أهلكهم الله وعذبهم ولم يقرهم على ديمقراطيتهم. فالإسلام منذ اليوم الأول حارب الديمقراطية اللي هي اتباع الأهواء والشهوات، واللي بغى شي حاجة يديرها، واللي بغى شي شعب اللي بغى شي حاجة يديرها. ثانيا العدالة. العدالة ما هي العدالة؟ العدالة هي شرع الله تعالى، العدل، حكم العدل هو اسم من أسماء الله. من تنجي ونشوفو المفهوم ديال العدالة في العالم اليوم، تجد بأن العدالة ما عندهاش واحد الحقيقة مركزة ولا واحد الحقيقة معرفة، بل هي شيء مبهم. لو العدالة هي كل شعب يدير اللي بغى. واش إذا جا واحد الشعب حكم على السارق بسنة ديال السجن، وشعب آخر حكم على السارق ب20 سنة ديال السجن، والآخر حكم على السارق بالإعدام، وكلهم سرقوا نفس الشيء وفي نفس الظروف، شكون فيهم اللي عادل؟ واش هاد الثلاثة ديال الأحكام ثلاثة بهم عادلة، ولا واحد منهم اللي عادل؟ وشنا هو المرجع في هاد الأمور هذه؟ المرجع ما كاينش عند هاد الدول هذه، وعند هاد المنظومة العالمية واللي وضعت الديمقراطية هي أهواء الناس وأهواء البشر، وكد يعني بأن أهواء الناس وأهواء البشر هي اللي تتحكم البشر، فالبشر يحكم البشر والبشر يعبد البشر، لأن اللي كيتابع وكيخضع لواحد الإنسان فهو يعبده. الله أمرنا بعبادة الله وحده والخضوع له وحده. إذن كما قلنا الديمقراطية لم تحدد مفهوما معرفا للعدالة، ولكن خلات العدالة كل واحد يدير العدالة ديالهم على حساب المقاس، وعلى حساب على المقاس، وعلى حساب الأهواء ديالهم والشهوات والرغبات ديالهم. فنتج على هذا بعض الدول اتخذت بأن العدالة هي تسمح للمثليين بممارسة الشذوذ ديالهم الجنسي والأمراض والتعفنات، وينشروا هذا في المجتمع وبين الأطفال، وسمح للناس بالتدخين ونشر الكحول، ونشر يعني المفاسد والفواحش بشتى الأنواع. فهذا بالنسبة لهم عدالة، وأنهم يمنعوا الستر والحشمة، ويمنعوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا بالنسبة لهم تهو عدالة. فالديمقراطية لم تحدد مفهوما معرفا للعدالة. والعدل كما نعلم، والسؤال اللي تطرح هو هل العدل واحد أو متعدد؟ العدل هو مفرد لا يتعدد، العدل واحد وما سواه هو الظلم. إذن بما كتشوف بأن بعد العديد كل دولة عندها قوانين خاصة بها، ما يمكنش يكونوا كلهم قوانين عادلة. يا إما واحد منهم عادل والأخرى والقوانين الأخرى كلها ظالمة، يا إما هذه القوانين كلها ظالمة. والعدل هو شيء آخر. إذا هذا أسئلة كنطرحوها عليهم هما باش يجاوبوا عليها أنفسهم، هاد الناس اللي تتبنوا الديمقراطية. هاد الدول الديمقراطية واش عندها نفس القانون؟ ما عندهاش نفس القانون. إذا أي قانون في هاد القوانين هو العادل؟ لكن الإسلام الحمد لله عرف العدالة. العدل هو ما أنزل الله، والحكم بالشريعة الإسلامية، وأن السارق تقطع يده. فهذا هو العدل، وما حكم بالله عز وجل، والقصاص، والعين بالعين، والسن بالسن. وكل ما جاء به شرع الله تعالى، وإيتاء الزكاة عدل، الاشتراكية ظلم، الرأسمالية ظلم، بينما النظام المالي الإسلامي هو العدل. وكل ما أمر بالله سبحانه وتعالى في الشريعة هي العدل المطلق. الإسلام حدد معنى العدل وما خلاش مبهم لأهواء الناس وللمصالح ديالهم واللي كتحكم فيها. يعني باش هذه مسألة في مقصد الديمقراطية كمفهوم، ولكن في تطبيق الواقع تجد بأن الناس ماشي هما اللي تيحكموا أنفسهم، ولكن هذه ما هي إلا وسيلة باش يتحكموا فيهم آخرون، أصحاب المصالح وأصحاب الشركات وأصحاب يعني المصالح العالمية والشركات العالمية وأصحاب يعني النفوذ في الرأسمالية والصهيونية العالمية. هما اللي في الحقيقة يتحكمون في التشريعات ويتحكمون في الشعوب، والشعوب مع أن الفكرة الديمقراطية هي أصلا أساسها مغلوط، ولكن حتى في الواقع أنها لا تطبق، ولا يحكم الشعب نفسه، بل يحكمه أصحاب المصالح والمفسدون في الأرض والذين يريدون تدمير جميع الشعوب لصالح مصالحهم الخاصة. النقطة الثالثة تخص الشفاعة. بزاف ديال الناس يقولوا احنا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم محمد، وغادي يشفع لنا الرسول صلى الله عليه وسلم. حديث ديال النبي صلى الله عليه وسلم أنه في يوم القيامة يجيو أقوام عند الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الحوض باش يشربوا من الحوض ديالو، فتدودهم الملائكة تدفعهم عن الحوض، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي. فيقال: إنك لم ترى ما بدل من بعدك. فيقول: سحقا سحقا لمن بدل بعدي. فهؤلاء الذين بدلوا الدين لن يشفع فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال: لا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. فمن بدل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولم يتبع دين الإسلام الصحيح الذي جاء به وبدل سنة رسول الله فلا يلومن إلا نفسه. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يشفع في الكافرين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وتفترق أمتي إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: هم الجماعة، وقال: هم الذين على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فمن لم يلتزم بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الدين القويم فلا تناله شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يعني اللي يتبع الديمقراطية أو اللي يتبع العلمانية أو اللي يتبع الوطنية اللي جعلت الأخوة على أساس الحدود الجغرافية وليس على أساس الدين والملة، إنما المؤمنون إخوة، بينما الوطنية جعلت إنما الجزائريون إخوة، إنما المغاربة إخوة، إنما المصريون إخوة، فهذا تبديل. وقال الله عز وجل: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. هؤلاء اليهود بدلوا قولا واحدا، قيل لهم قولوا حطة قالوا حنطة، فما ما بالك بمن بدل الدستور بالكامل؟ فالذين بدلوا الدين فلن تنالهم شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجب البراءة منهم واتباع ما كان عليه جماعة المسلمين. قال الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. لو أنهم حكموا بالتوراة وبالإنجيل التي هي كتب الله المنسوخة لكان أقرب إلى العدل وإلى الحق وإلى الإسلام من الدستور الوضعي، الدستور الوضعي الذي لم يوحيه الله إلى أنبيائه. فنحن لا نرتضي إلا حكم القرآن كتاب الله وسنة نبيه، وهي آخر حكم إلى يوم القيامة. ولكن أنهم لو حكموا بالإنجيل لقال الناس يريدون تنصيرنا، ولو حكموا بالتوراة لقال الناس يريدون تهويدنا. فما بالك بالحكم بقانون من وضع البشر الذي ليس إنجيلا ولا توراة ولا كتابا ولا سنة، ولا قرآنا ولا سنة، بل هو كتاب من وضع البشر. فلما لم يقول الناس يريدون تعبيدنا للبشر؟ فالناس اليوم على دين البشر، على دين شرعه لهم البشر، ويجب عليهم الاستيقاظ هذه الغفلة، وأن يعلموا بأن الشفاعة لعباد الله الصالحين المتبعين لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأن من أشرك بالله شيئا ومن اتبع غير دين الله فلن يشفع الله فيه، ومن انتسب لغير جماعة المسلمين فلن يشفع الله فلن من انتسب لغير دين الله فلن يشفع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن انتسب لغير جماعة المسلمين فلن يجد شفيعا ولا نصيرا في يوم القيامة في يوم الدين، بل إنه يتبع من كان يتبعهم في الدنيا. نعوذ بالله من الضلال، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام على من اتبع الهدى.